وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هي شيخنا بيقول هنا إيه؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع. تمام، شو الطبع اللي عندك؟ عندي طبعة مكتبة سليم الحديثة. هي التي عندي، هات الطبعة الثانية. الطبعة الثانية؟ أيوة، لحظة شوي. تفضل. ان الطبعه الثانيه يعني بستطيع اقول 99% ماخوذه عن الطبعه الاولى اللي هي هذه بين ايدينا. اما هذه فليست هي الطبعه الاولى. لا اقصد يعني هذه الطبعه، لاني الاخ اللي حققها اخ مصري التقيته في مصر لما سافرت اليها قبل نحو 5 سنوات كان عمله على هذه، الا بطبيعه الحال ان جد جديد ويعني حققه على نسخه مخطوطه او شيء من ذلك. فأنا سأعيد البحث وأتصل بكم إن شاء الله. جزاك الله خير. أنا أريدك أن ألفت نظرك أنه أنا كان عندي في دمشق طبعة غير هذه. نعم. وهي في الحجم أقصر من هذه بنحو سنتي. أيوة. بعدين ورقها أبيض ناصع. سبحان الله. أما هذه فلعل التي عندك كالتي عندي سمراء. صحيح. فهذه ليست هي الطبعة الأولى. أيوة. الطبعة الأولى ما أذكر الآن من الذي ابتدأ طباعتها. أيوة. فالمهم أن هذه الطبعة ما أذكر إذا كانت العبارة هي موجودة فأنا شككت فيها. فكمان بهمنا أن نحصل إذا كان هناك نسخة مخطوطة. لا والله ما عندي نسخة مخطوطة يا شيخ. ما في. لا والله. طيب بالنسبة لعبارة شوكاني في أي كتاب؟ لحظة شوي، قريبة مني. نعم. لحظة شوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. في كتاب شيخنا وبل الغمام على شفاء الأوام. لكن كما ذكرت لك يعني مخطوط، وفي ظني أنه الأخ اللي ناقل هذه الكلمة عنه ناقلها من المخطوط أو بالواسطة لكن لا أعرفها. أيوة أيوة. أنت تذكر جيدا أني أنا نقلت رأي الشوكاني في بعض المقالات اللي كنت كاتبها وذكرتني بها، حتى أن له عبارة صريحة لكنها مستهجنة بالنسبة لنقل صراحة عجمتي، لأنه يقول أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام. نعم صحيح. تذكر هذه العبارة؟ تماما والله، هي نفس العبارة هنا. فأنا ناقلها هي، فما أدري ناقلها من نيل أوطار أو من غيره ما أذكر. هي هو شيخنا نفس الشيء متساوية الأقدام، لكن طبعا ضمن بحث طويل في نحو صفحتين ونصف. فيما بعد إن شاء الله بشوف أنا وين أنا ناقل العبارة هي، فقد يكون نفس العبارة موجودة في أكثر من مصدر المؤلف. أي نعم شيخنا، لكن العبارة التي تشير إليها أنت في نقلك أظن سطرين. نعم. سطر ونصف قصيرة يعني. صحيح. لكن هذه ما شاء الله نحو صفحتين أو زيادة. طيب على كل حال كما قلت يعني للبحث الصلاة. اللهم يسر. وجزاك الله خير. الله يحفظكم يا أستاذنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا تأمين سن الجراح والله أعلم بالمجلد الأول. أنا هو؟ الكلمة التي ذكرت طرق لي. مش نحن ما غيرنا هي منقولة عندي. لكن لأن هذه صفحتين لم يقول عنها. يا الله. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يبارك فيك. الله يحفظك. كيف صحتكم طيبين؟ نحمده تبارك وتعالى دائما. الحمد لله. الحمد لله. نحن اخوانك طلاب العلم من اليمن جئنا لزيارتك خصوصيا يا شيخ. اما مجيئكم للزياره خصوصيا نعم، فكان ينبغي قبل ان تتحركوا ايوه ان تتساءلوا عن ظروفي. أيوة. هل نحن مستعدون لاستقبالكم أم لا؟ نحن الحقيقة قد أعطينا خبرا عن طريق الشيخ مشهور. ولماذا ليس عن طريق الشيخ مشهور؟ أيوة. ليس ولماذا لم يكن ذلك مباشرة معنا؟ لأنكم دائما مشغولين يا شيخ بارك الله فيكم. والآن لسنا مشغولين وأنت تتكلم معنا؟ بلى أنت مشغول لا شك، ولكن نحن على كل حال خاضعون لما تأمر به. لا، أنا أقول لمصلحتكم، إذا جئتم من اليمن من أجل زيارتي فقد ضاعت سفرتكم. أنا أقول من أجلكم. وأنا لست مستعدا لاستقبال كل طارق بخير. جزاك الله خيرا يا شيخ. وعلى كل حال يوم الجمعة يكون اللقاء إذا بقيتم في مسجد صلاح الدين الأيوبي. في مسجد صلاح الدين؟ أيوة. مساء أو؟ لا لا، يوم الجمعة. في المساء؟ يوم الجمعة بعد الصلاة. طيب، جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك إن شاء الله. الله يوفقنا وإياك لطاعته. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.